بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ علي بن أبي العز رحمه الله تعالى في كتاب شرح العقيدة الطحوية، قال رحمه الله: فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. أما الأول فإن نفات الصفات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قسم المؤلف رحمه الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام، أو أحدها الكلام في الصفات، يعني توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، وذكر الخلق هنا على سبيل التمثيل وليس حصرا، لأن توحيد الربوبية هو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر، فالخلق من مقتضيات الربوبية وليس يتضمن جميع ما تقتضيه الربوبية. الثالث توحيد الإلهية، وهو توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، وذلك بأن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا أحد يستحق العبادة سوى الله. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: أما الأول فإن نفات الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات، قال إن إثبات الصفات يستلزم التعدد، فيقول إن الله سميع بصير إلى غير ذلك، يكون هذا متعدد، فيستلزم تعدد الواجب الوجود، يعني تعدد الآلهة، وهذا يقول يعني مستحيل، فلهذا نفوا الصفات. إذن دليلهم على نفي الصفات أن تعدد الصفات أو أن إثبات الصفات وتعددها يستلزم ماذا؟ تعدد الواجب، يعني الواجب الوجود وهو الله عز وجل. المؤلف رد عليهم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهذا القول، يعني حتى يقول هذا في المخلوق ليس في الخالق، أي يقول تعدد الصفات يجوز في المخلوق لكن لا يجوز في الخالق. أي نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. حتى الجمادات وهي جمادات لها صفات، الآن هذا الشيء له صفة، صفة أنه خشب، أنه ساكن، أو أنه متحرك، لابد من صفة، ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، غير موجود، يعني إيتي لي بذات أو شيء مجرد عن الصفات، هذا مستحيل. وقال: وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله. نعم، وهذا أيضا هذا الذهن الفاسد، أما الذهن الصحيح لا يمكن أن يفرض مثل هذا. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات، يعني أنه حاشاه من ذلك، حال في جميع المخلوقات، لم يصونه عن إنس ولا جن ولا شجر، كل شيء حال في كل شيء. نعم، وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن مذهب أهل الحلول والاتحاد من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، هذا شر المذاهب، ولهذا قال هنا وهو أقبح من كفر النصارى، يعني النصارى خصوا الله عز وجل وحاشاه من ذلك، خصوا بالمسيح وجعلوه إلها، لكن هؤلاء عمموا فجعلوا كل المخلوقات إله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومن فروع هذا التوحيد، القيم يقول فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا إنسان، فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا إنسان، فهو حال في الجن والإنس والشجر والإنسان كل شيء. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. نعم، من فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، لأن الإيمان عندهم مجرد الإقرار. من فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، إذا كان الله حالا وحشوا من ذلك في هذه الأصنام فهم يعبدون الله، فهمتم؟ ولهذا قال وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية فكالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. في التحليل يعني يقول لا تأكلون إلا كذا، ولا تأكلون يعني حلت لكم بهيمة الأنعام، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، يقول ما الفائدة؟ فلا فرق بين الحلال والحرام وبين الأم والأخت، لأن الكل قد حل فيه الإله. أي ضيق، نعم، يعني يعبدون إله واحد، خصوه بواحد مع أنه متعدد. هذا دل عليه في القرآن. لا ورد، ورد في الكتاب ما يدل عليه، ورد في الكتاب والسنة ما يدل عليه، وسيأتي إن شاء الله تعالى. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب، اجتمعت التوحيد في الآية هذه، رب فاعبد هذه عبادة، هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات. اتركهم شباب ضال هذا. نعم، ما هي مشكلة أن تعرف التوحيد اللي في القرآن ولا تقسم التوحيد، لا تقسم. العلماء اضطروا لهذا لأجل بيان الحق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأما الثاني وهو توحيد الربوبية فكالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل هذا النوع من التوحيد، توحيد الربوبية، لم ينكره أحد من الخلق، وما قيل في إنكاره فهو مجرد مكابرة. توحيد الربوبية لم ينكره أحد من الخلق، فهمتم؟ حتى فرعون حينما أنكره كان مقرا به في قرارة نفسه، كما قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وإنما الذي وقع فيه، الذي أرسلت الرسل من أجله، هو توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية وهو الإقرار أن الله خالق الرازق المالك المدبر، فهذا لم ينكره أحد. فالمشركون الذين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فهم يدعون الله، فهم يقرون بوجود الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى الخالق الرازق المالك المدبر. لكن الخلل الذي حصل عندهم في توحيد العبادة، وذلك بأن أشركوا مع الله غيره. أحسن الله إليك. قال رحمه الله

أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر. يعني دليل التمانع، لو كان، يعني لو قدرنا فرضا أن للعالم صانعان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما. والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما. طيب، فالأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والضدان ما لا يجتمعان ويرتفعان، والنقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان. الفرق بين النقيضين والضدين أن النقيضين ما لا يجتمعان ولا يرتفعان. فهمتم؟ فمثلا هذا الشيء، هذه الطاولة الآن، لا يمكن أن تكون ساكنة متحركة في آن واحد. فهمتم؟ إما أن تكون ساكنة وإما أن تكون متحركة، فلا يجتمع فيها حركة ولا سكون، ولا تخلو من الحركة والسكون. السيارة الآن هل يمكن أن تكون ساكنة متحركة في آن واحد؟ لا، إما أن تكون متحركة أو تكون ساكنة. إذن لا يجتمع حركة وسكون ولا يرتفعان، لا يمكن أن تكون لا ساكنة ولا متحركة. الضدان ما لا يجتمعان ويفترقان، يعني ما لا يمكن اجتماعهما لكن يمكن افتراقهما، مثل السواد والبياض. هل يمكن أن يكون هذا الشيء أسود أبيض في آن واحد؟ لا، لكن يمكن أن يرتفع ويكون أحمر. هذا معنى الضدان. إذن النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالحركة والسكون والحياة والموت. والضدان ما لا يجتمعان ويرتفعان، ما لا يجتمعان ويرتفعان. مثلا هذا نقول لونه، هل يمكن أن تكون سوداء بيضاء في آن واحد؟ لا، إما أن تكون سوداء وإما أن تكون بيضاء، لكن يمكن أن يرتفع، فلا تكون لا سوداء ولا بيضاء، تكون حمراء خضراء. هذا يسمى ضدان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويستلزم أيضا، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع. ممتنع وهو، يعني هذا الممتنع يسمى نقيضان. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجز لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. إذا هذا دليل عقلي. ذكر رحمه الله أربعة احتمالات كلها تبطل هذا القول. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان. هذا الكلام السابق والكلام اللاحق هذا كله أو غالبه من كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، من كلام شيخ الإسلام، ولكن في الهوامش أحال على كثير من المواضع. وهذا قد فعله بعض العلماء في بعض الأماكن التي كان الناس فيها أو العلماء فيها ضد دعوة شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، فتجد أن أتباعهم وأن محبيهم يدخلون كتبهم ضمن كتبهم. كيف ضمن كتبهم؟ يعني يؤلف مؤلف ثم يضمنه كتاب الشيخ الإسلام تيمية. فتجد أنه مثلا جاء مسألة عن سباق الخيل، يأتي بكتاب الفروسية لابن القيم كله يذكره حفظا له. ولهذا حفظت يعني كثير من الكتب بسبب هذا، أنهم أدخلوا بعض الكتب في بعض حفظا لها، لأنهم يعني أهل البدع ومن تولى في تلك الأزمنة كانوا إذا وجدوا شيئا من كتب الشيخ شيخ الإسلام أو تلميذ ابن القيم وليس سيما شيخ الإسلام يحرقونها ويتلفونها. فكانوا يعني بعض العلماء من أتباع شيخ الإسلام أو من تلاميذه كانوا يضعون هذه الكتب والرسائل ضمن كتبهم، فيؤلف مؤلف يقول قال شيخ الإسلام وينقل بنصه الكتاب بنصه. نعم نعم إيه هذا كلام شيخ الإسلام واضح. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. طيب كل من توحيد الألوهية والربوبية يتضمن الآخر، فتوحيد الألوهية يتضمن لتوحيد الربوبية، لأن الإله الذي يستحق أن يعبد وحده دون ما سواه لا بد أن يكون قادرا خالقا مدبرا رازقا، ومن لازم كونه خالقا رازقا مالكا مدبرا أن يكون هو المستحق للعبادة. إذن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. أحسن الله إليك. كيف هو يرد عليهم، هو يرد عليهم يقول أنتم إذا أثبتتم الربوبية يلزمكم أن تثبتوا الألوهية، يعني إذا أقررتم أن الله تعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر لازم أن يكون هو المستحق للعبادة دون ما سواه. أحسن الله إليك. قال ونزلت به الرسل هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية وهو عبادة الله وحده لا شريك له، ثم بين المثال يتضح به. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن، ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم أسماء قوم صالحين لما ماتوا قالوا لأجل أن نتذكرهم ولأجل أن يكونوا عونا لنا على العبادة إذا شاهدناهم نستعين بمشاهدتهم وتذكرهم على العبادة، فنضع تماثيل لهم إذا رأينا ودا وسواع رؤيتهم تكون سببا لتنشيطنا في العبادة. هذا أول الأمر، هذا كان قصدهم في أول الأمر. ثم الجيل الأول فعل هذا، يعني لما ماتوا الجيل الأول كان قصده أن يتذكروا هؤلاء وأن يكونوا سببا لتنشيطهم على طاعة الله، ثم جاء من بعدهم فعبدوهم. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، وقوله أدع قبرا مشرفا، الإشراف، إشراف القبر أي ارتفاعه وعلوه، فقد يكون إشرافا حسيا وقد يكون إشرافا معنويا. فالإشراف الحسي بأن يرتفع هذا القبر عن غيره من القبور، يكون متميزا بارتفاعه، تجد القبور مرتفعة مثلا نحو 40 سنتي، هذا يرتفع متر، هذا نقول يجب أن يسوى. والثاني إشراف معنوي، وذلك بتزويقه وزخرفته بحيث يكون متميزا عن غيره. واضح؟ إذن إشراف القبر والإشراف هو الارتفاع، قد يكون إشرافا حسيا بأن يرتفع حسا على الأرض بحيث يكون متميزا عن غيره من القبور بالنسبة للارتفاع، وإشراف معنوي بتزويقه، بمعنى يوضع عليه رخام وإن كان مساوي للقبور لكن يميز، يضعون عليه رخام ويضعون عليه علامات ونحو ذلك، هذا أيضا من الإشراف. والحديث شامل للأمرين، فكل قبر مشرف حسيا كان أم معنويا فإنه يجب أن إلا سويته، سويته بماذا؟ نقول سويته بما يكون بجانبه من القبور، وليس المراد سويته بالأرض، لا، بل المراد سويته يعني بما يكون بجواره. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله، نعم، إذا كانت كلها مرتفعة، أي هذا خلاص تسوية. نعم، لو فرض أن المقبرة في مكان رفعوها لسبب من أسباب مثلا فلا يضر هذا، إذا كان كلها متساوية، المحذور أن يتميز بعضها عن بعض. الكتابة ورد فيها النهي في سنن أبي داود، النهي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يجصص القبر وأن يكتب عليه. ثم اختلف العلماء في هذا الحديث، منهم من قال إنه تحرم كل كتابة، كل كتابة حرام سواء اسم أو رقم أو غيره، ومنهم من حمل هذا على الكتابة التي يكون فيها تعظيم وتمجيد ونحو ذلك، وهذا القول أصح، أن المحرم الكتابة، أن المحرم أو هي الكتابة التي يكون فيها تعظيم لصاحب هذا القبر بأن يكتب فلان ابن فلان ويمجد ويذكر تاريخه، هذا المحرم. أما مجرد وضع رقم، فالرقم أيضا قد لا يسلم أنه كتابة. نعم، إذا كان المقصود، إذا كان المقصود معرفة القبر لا بأس، ولهذا قال النبي في قبر عثمان بن مضعون قال: أتعلم به قبر أخي. نعم، وهذا خير، يعني وضع الرقم خير من ترك الناس يضعون علامات من عندهم، يعني الناس يعني في المقابر لابد أن يضع علامة على قبر أبي، على قبر أخي حتى يزوره، فكونك تترك الناس هكذا تقول لن أرقم وسأدع الناس يضعون ما يضعون، المقبرة فوضى، منهم من يضع عصا ومنهم من يضع مثلا علبة بيبسي، واحد يجيب قارورة والثاني يجيب صبة، إيه فوضى. الحمد لله، أقول ليس فيها شيء، يعني مسألة الترقيمات، يقول يضع في أول السطر رقم أن هذا القبر رقم كذا وامتداده ينتهي بكذا، أقول ليس فيها محذور. نعم، هذه عند بعض العلماء يلخصون فيها، يقول المحذور الكتابة اللي تكون فيها تمجيد، مثل هذا قبر السيد فلان ابن فلان وكذا، يمجد، وهذا ينهى عنه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته، ولذلك المشهور من المذهب أن المراد الكتابة، يعني العمل سابقا الكتابة اللي يكون فيها تمجيد، أما كتابة الاسم فالعمل سابقا على جواز هذا، ولذلك القبور السابقة عندنا مكتوب عليها، يوجد قبور مكتوب عليها، مكتوب عليه أسماء، يضعون حجراً أو نحوه ويكتبون عليه اسم، يحفرونه حفراً. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة. طيب، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذها مساجد له صورتان: الصورة الأولى أن تبنى المساجد على القبور، والصورة الثانية أن تتخذ موضعا للصلاة، ولهذا قالت: ولولا ذلك لا أبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. دعا الرسول عليه الصلاة والسلام ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. أجاب رب العالمين دعاءه حينما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وأحاطه بثلاثة الجدران. والقصة المذكورة المشهورة في وضع الجدران الثلاثة على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرها بعض المؤرخين، ومنهم من ضعفها وقال إنها لأنه لا ليس لها أصل. تعرفونها؟ أن أحد الولاة رأى في منامه قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعتدى عليه في المدينة، وأنه فزع وأتى إلى المدينة، وكان قد قدم من المدينة رجلان أحمران حمراويان من اليهود، يقال من اليهود، وسكن قرب المسجد النبوي، وصار في النهار يتعبدان في المسجد، يتحنثان، يعني يظهران أنهما من العباد، وفي الليل في بيتهما قرب المسجد يحفران خندق، المخططين الأمور، فكانوا في الليل يحفرون. فجاء هذا الوالي أو السلطان إلى والي المدينة وقال: أحضر لي جميع أهل المدينة، سلم عليهم حتى شوفوا. فحضروا فردا فردا ولم يرى أحد ممن رأوا في المنام. قال: هل بقي أحد؟ قال: بقي رجلان عابدان في المسجد. قال: علي بهما. فأحضرهما، فإذا هما من رآهما في المنام، فأمر بهما فضربت أعناقهما، ثم وضع على قبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني الجدار اللي صبوا من الرصاص إلى آخره. هذه القصة ذكرها يعني بعض المؤرخين في تاريخ المدينة، وأنكرها بعضهم، الله أعلم.